الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج اللغة بفتح الحاء وبضمها، لغتان مشهورتان، يقال الحج ويقال الحج بالكسر. والحج في اللغة معناه القصد، فبعض علماء اللغة يطلق يقول الحج في اللغة هو القصد، وبعضهم يقيد بأن الحج هو القصد إلى من يعظم، والقصد إلى من يعظم. وأما الحج شرعا فهو قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص، وقول الحافظ كتاب الحج جرى على ما جرى عليه بعض الفقهاء والمحدثين من الاكتفاء بلفظ الحج، وبعضهم يقول كتاب الحج والعمرة، وبعضهم يقول كتاب المناسك، ولعل من يقول كتاب الحج يعني يقصد كتاب الحج والعمرة، ولكن يكتفي بلفظ الحج عن لفظ العمرة، وكأن هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وإلا فأول حديث الباب يتعلق بفضل الحج وفضل العمرة أيضا، فضل العمرة أيضا، وجميع ما ورد من الحديث في هذا الباب يتعلق بالحج ويتعلق بالعمرة. وعلى هذا فنعرف العمرة. العمرة في اللغة هي الزيارة، يقال أتانا فلان معتمرا أي زائرا، أتانا فلان معتمرا أي زائرا. العرب تستعمل كلمة العمرة تريد بها الزيارة، يعني قبل أن تأتي الشريعة بهذه المناسك العرب تستعمل الكلمة هذه، وتستعملها أيضا في معنى آخر وهو القصد، وهو القصد. تقول العرب: اعتمرت فلانا أي قصدته، اعتمرت فلانا بمعنى قصدته. فالعمرة إما بمعنى الزيارة وإما بمعنى القصد. أما العمرة في اصطلاح الفقهاء فهي زيارة البيت لأداء النسك، زيارة البيت لأداء النسك. ولا ريب أن المعنى اللغوي في كل من الحج والعمرة موجود في المعنى الشرعي، والموجود في المعنى الشرعي الذي هو القصد والزيارة. والحج أحد أركان الإسلام، فرض على أرجح الأقوال عند أهل العلم سنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة وتطهيرها من الشرك، وقد فرضه الله تعالى بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5. أما الحكمة من فرضية الحج فهي والله أعلم ما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والفوائد الجمة الدينية والدنيوية. ففي الحج التعبد لله تعالى بأداء النسك وإتعاب البدن في طاعة الله تعالى وبذل النفس والمال. وفي الحج أيضا على نطاق عام اجتماع الناس أو اجتماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم واستفادة بعضهم من بعض وإرشاد بعضهم بعضا. فهذه بعض من فوائد الحج. ولهذا قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي يوم النحر يعني يوم العيد وأيام الذبح التي بعده على الخلاف فيها. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه فضل الحج والعمرة. الحافظ قال كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. الحديث الأول ليس فيه فضل الحج فقط، وإنما فيه فضل الحج والعمرة أيضا. أولا تخريج هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب العمرة وجوب العمرة وفضلها، وأخرجه مسلم في كتاب الحج من طريق سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه مرفوعا. الوجه الثاني الحديث دليل على فضل الإكثار من العمرة بما فيها من الثواب العظيم، وهو تكفير الذنوب ومحوها، في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقال هنا ما قلنا هنا في كتاب الصيام من أن هذا التكفير مختص بالصغائر، مختص بالصغائر، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهو الذي يعني تنصره الأدلة وتؤيده. وإن كان ابن تيمية رحمه الله نراي المسألة، وهو أن التكفير شامل للصغائر والكبائر، ولكن هذا رأي مرجوح، وقد انتقده ابن عبد البر في التمهيد ورده. المقصود أن التكفير مراد به الصغائر، وأما الكبائر فهذه لا بد لها من التوبة. ونكثرون من أهل العلم على جواز العمرة في السنة مرتين أو أكثر، على جواز العمرة في السنة مرتين أو أكثر، وأنه لا مانع من تكرارها. وحديث الباب كما يقول ابن تيمية يدل على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة، ولا قال الحج إلى الحج، فدل على أن العمرة تختلف عن الحج، وأن الحج ليس في السنة إلا مرة واحدة. لكن لما قال العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة، دل على أن العمرة لا بأس بتكرارها، بل قد استفاد من الأدلة التي ستأتي أنه يستحب تكرارها، كقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. لكن المتابعة بين الحج والحج ما تتصور إلا في السنة إلى السنة، أما المتابعة بين العمرة والعمرة فهذا يتصور في السنة الواحدة. وأمر آخر أيضا يدل على أن العمرة لا بأس بتكرارها، أن العمرة ليس لها وقت محدد، بينما الحج له وقت محدد بداية ونهاية، أما العمرة فتجوز في جميع السنة. الحديث إذن يدل على أن العمرة تكرر ولا بأس بتكرارها، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يشرع في السنة أكثر من عمرة، وأن العمرة لا تكرر فهي كالحج. وقال به بعض السلف: إبراهيم النخعي، حسن البصري، سعيد بن جبير، محمد بن سيرين، أربعتهم يقولون بعدم تكرار العمرة، عدم تكرار العمرة في السنة. فالإمام مالك وهؤلاء الأربعة يقولون لا يشرع في السنة أكثر من عمرة واحدة، واستدلوا ذل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا في السنة إلا مرة واحدة، وهذا ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة أكثر من مرة. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة ليس فيه حجة على أن العمرة لا تشرع، يعني لا يشرع تكرارها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم رغب أمته في العمرة وبين لهم فضلها وحثهم على الاستكثار منها، وحثهم على الاستكثار منها، فثبت بهذا استحباب العمرة واستحباب تكرار العمرة من غير تقييد. أما كونه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة قمته، فنحن الآن بين أمرين، بين قول وفعل، قول يدل على التكرار والاستكثار وفعل لا يدل على ذلك، والقول لا يطرقه احتمال، لكن الفعل يطرقه احتمال، فيطرقه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمرة ويستحب فعلها خشية أن يشق على أمته. وأمر آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمور المسلمين العامة والخاصة، والتي يكون القيام بها أفضل من أداء العمرة، على القاعدة في أن النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر. المقصود بهذا أن الأدلة واضحة وبينة في فضل الاستكثار من العمرة. ومن الأدلة غير حديث الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يمتيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. أخرجه النسائي والترمذي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. والواقع أن الحديث لا يرقى إلى درجة الصحيح بالنسبة إلى إسناده، لأن فيه رجلين متكلم فيهما، أولهما عاصم بن أبي النجود، والثاني سليمان بن حيان. فالحديث حديث حسن. الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الحج المبرور، وأن جزاءه الجنة. قال ابن عبد البر في تعريف الحج المبرور: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. فالحج المبرور له أوصاف. الوصف الأول أن يكون خالصا في وجه الله تعالى، لا رياء فيه ولا سمعة، فلا يحج قصد المراءة، أو يقال فلان أنه يحج كل سنة ونحو ذلك، فليمحض النية في وجه الله تعالى. هذا معنى قوله لا رياء فيه ولا سمعة. الوصف الثاني أن يكون الحج بنفقة حلال أو بنفقة من مال حلال، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والوصف الثالث كما قال: لا رفث ولا فسوق، هو البعد عن المعاصي والآثام والحذر من البدع والمخالفات، لأن هذه الأمور إذا كانت تؤثر على أي عمل صالح فتأثيرها على الحج من باب أولى. لماذا نقول من باب أولى؟ لأنها ذكرت في الحج، لأنها ذكرت في الحج، وهو معنى الحج المبرور. والوصف الرابع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك وتعظيم شعائر الله تعالى، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة، وتدخل فيها المناسك، لأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام دينه الظاهرة البينة. والوصف الخامس، وهذا لا بد منه في الحج المبرور، حسن الخلق ولين الجانب والتواضع في المركب والمنزل والتعامل مع الآخرين، فهذه في أوصاف الحج المبرور. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. هذه الحديث موضوعها حكم العمرة، وقصد الحافظ بإراد هذه الحديث الإشارة إلى أن العمرة فيها خلاف بين العلماء، لأن الحديث الأول: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، هذا يشعر بظاهره وجوب العمرة، وقوله: وأن تعتمر خير لك، يشعر أو يدل بظاهره صراحة على أن العمرة ليست بواجبة، وقول الحج والعمرة فريضتان يدل على أن العمرة واجبة. الحافظ ذكر أحاديث القولين لأجل أن يدرس الطالب هذه الأحاديث ثم يخرج في نتيجة نهائية في الحكم. فأولا تخريج الحديث، أما حديث عائشة والحديث الأول قد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين. لكن قول الحافظ هنا لما قال: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، قوله واللفظ له ليس لها فائدة، لأن الإمام أحمد أخرج الحديث في المسند في عدة مواضع، واحد من هالمواضع يوافق لفظ ابن ماجه تماما، واحد من المواضع يوافق لفظ ابن ماجه تماما، وفي المجلد 42 صفحة 192. فيقول قول الحافظ واللفظ له ليس له فائدة، الجزء 42 صفحة 198. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ هنا أصله في الصحيح، وقد استفدنا من كلمة الصحيح هنا أن المراد صحيح البخاري، لأنه لم يقيد، والحديث عند البخاري فقط ليس عند مسلم. فقد جاء في صحيح البخاري من طريق خالد الواسطي بنفس الإسناد المذكور، أعني من طريق خالد الواسطي: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. لكن ليس عند البخاري كلمة العمرة، ليس عند البخاري كلمة العمرة، فلفظه: قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لكنا جهاد، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فهذا اللفظ جاء من الطريق المذكور وليس فيه كلمة العمرة، ولهذا طعن بعض الحفاظ في لفظة العمرة في حديث الباب الذي معنا، وقالوا إنه تفرد بها محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، وخالف عددا من الحفاظ رووا الحديث عن حبيب ولم يذكروا لفظة العمرة، ولم يذكروا لفظة العمرة، ولهذا الحافظ البخاري ما ساق الحديث من طريق محمد بن فضيل من أجل هذه اللفظة، إنما ساقه من طريق خالد الواسطي وغيره، وليس فيه كلمة العمرة. والحافظ كما تلاحظون ما ذكر لفظ الصحيح، لأنه بصدد بيان الأدلة الدالة على وجوب العمرة، واللفظ الذي في الصحيح ما فيه كلمة العمرة، فلهذا ترى أنه ذكر لفظ البخاري، لفظ لفظ أحمد ولفظ ابن ماجه، وبين أن الحديث أصله في الصحيح، بين أن الحديث أصله في الصحيح. فلو قال قائل لماذا ما ذكر لفظ الصحيح، نقول لأن لفظ الصحيح لا يفيد في الموضوع، لأن مقصود الحافظ سياق الدليل على وجوب العمرة، ولفظ الصحيح ليس فيه كلمة العمرة، اللي في كلمة العمرة هو لفظ أحمد وابن ماجه عندما قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، أما لفظ البخاري فليس فيه كلمة العمرة، ولهذا ذكره الحافظ يعني من باب التنبيه عليه عندما قال وأصله في الصحيح. وقول لكنا، قوله لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، اختلف العلماء في ضبط هذه اللفظة على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها بضم الكاف على أن ضمير خطاب للنساء، وتشديد النون، وتصير اللام حرف جر، اللام إيش؟ حرف جر، ويقرأ إيش؟ يقرأ لكنا، كما مثلا يقال لجمع من النسوة لكنا هذه الكتب، تصير الكاف حرف خطاب واللام حرف جر والنون نون الإناث، إذا تصير الكلمة كم من كلمة؟ ثلاث كلمات، حرف جر وضمير خطاب ونون مشددة، نون جمع النسوة. اللغة الثانية أنها حرف استدراك، لكن وهنا كم من حرف؟ حرف واحد، لكن اللي من أخوات إن، والفرق بينهن بالنسبة لكلمة أفضل أنه على الأول مرفوعة أفضل، وعلى الثانية منصوبة. على الأول مرفوعة ليه؟ لأن لكنا خبر مقدم، وأفضل مبتدأ مؤخر كذا، لكن على الثاني لكن أفضل اسم لكن. وفي لغة ثالثة قريبة من الثانية، وهي أن تكون لكن مخففة من الثقيلة، تصير لكن أفضل، إن إذا خففت يبطل عملها، تقرأ إيش؟ لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، هذه ثلاث لغات. الحديث الثاني حديث جابر، هذا أخرجه أحمد والترمذي من طريق الحجاج ابن أرطاطة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف فيها الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف مدلس وقد عنعن ومدار الحديث عليه. وغريب أن الترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. قال ابن حزم المحلى الحجاج ابن أرطاء ساقط لا يحتج به، ساقط لا يحتج به. والبيهقي ساقه في السنن بهذا الإسناد موقوفا على أنه من كلام جابر رضي الله عنه. إذا كان من كلام جابر نعم يكون السائل سأل من؟ ها؟ يكون السائل سأل جابر رضي الله عنه. فلما ساقه البيهقي موقوفا من كلام جابر رضي الله عنه قال هذا هو المحفوظ عن جابر، هذا هو المحفوظ عن جابر، موقوف غير مرفوع. ثم الموقوف أيضا نعم ما دام أنه في الحجاج بن أرطاء فهو أيضا ضعيف، على هذا يكون الحديث ضعيف موقوف مرفوعا وموقوفا، فلا يؤخذ من قول الحافظ هنا والراجح وقفه أنه صحيح موقوفا، لأن طريق الموقوف هو طريق المرفوع فيه الحجاج بن أرطاء. وأخرجه ابن عدي نفس الحديث هذا من طريق أبي عصمة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وهذا سند ضعيف جدا، فإن هذا الحديث يعرف الحديث حجاج بن أرطاء عن محمد بن المنكدر لما دار الحديث عليه. فمن أين جاء الحديث لأبي عصمة عن محمد بن المنكدر؟ يقول ابن عدي في الكامل أنه سرق، أنه سرق الحديث، قد يكون قد يسرق كما ذكر العلماء، وهو أن الحديث يعرف بشخص واحد لا يعرف عن غيره، فيأتي شخص ويزعم أنه رواه عن شيخ ذلك الشخص، عن شيخ ذلك الشخص، من هو شيخ الحجاج؟ محمد بن المنكدر. الحديث لا يعرف إلا من رواية الحجاج عن محمد بن المنكدر. قالوا في رواية في عصمة وهو نوح بن أبي مريم عن محمد بن المنكدر ليست برواية صحيحة، ذكر هذا ابن عدي في الكامل بعد أن ساق هذا الحديث. وأبو عصمة هذا وهو نوح بن أبي مريم هذا متفق على تضعيفه بل على أنه ساقط، وكان يسمى نوح الجامع، نوح الجامع لأنه جمع العلوم كلها، درس التفسير على فلان والفقه على فلان وكذا على فلان، ولكن قال العلماء أنه جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، فلهذا ضعف. ولهذا حافظ التقريب قال كذبوه في الحديث. ونقل عن عبد الله بن المبارك أن عبد الله بن المبارك قال أنه كان يضع الحديث فالحديث على هذا ضعيف جدا حديث هذا. أما الحديث الأخير فقد أخرجه ابن عدي الكامل من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ الحج والعمرة فريضتان واجبتان، وهذا إسناد ضعيف أيضا. فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، قال ابن عدي هذا ساق هذا الحديث وغيره من طريق ابن لهيعة عن عطاء، قال وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظة، من ضمن حديثنا هذا، وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظة. وبهذا يتبين أن هذه الأحاديث الواردة في موضوع العمرة وحكم العمرة أن أسانيدها فيها مقال. الوجه الثاني استدل بحديث عائشة عليكن قتال لا جهاد فيه، استدل به من قال بوجوب العمرة، من قال بوجوب العمرة، وهذا مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وجماعة من التابعين، وهؤلاء استدلوا بقوله عليكن، لأن على كما هو معلوم من صيغ الوجوب، قالوا عليكن جهاد لا قتال فيه من قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، كلمة على في الآية دلت على الوجوب، إذن على في الحديث دلت على الوجوب، على وجوب الحج، وهذا ثابت بالآية قبلا، ودل على وجوب العمرة. إذن موضع الاستدلال قوله عليكن، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو اختيار البخاري، اختيار البخاري، لأنه مر علينا قبل قليل الحديث الأول من ضمن تبويب البخاري، قال إيش؟ باب وجوب العمرة وفضلها، باب وجوب العمرة دي وفضلها، البخاري يرى الوجوب. وقال مالك أبو حنيفة العمرة سنة وليست بواجبة، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح هذا القول الشوكاني في ذيل الأوطار. هؤلاء استدلوا حديث جابر اللي مر أن سئل عن العمرة واجبة هي، قال لا، وأن تعتمر خير لك، كما استدلوا أيضا بحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر الحج ولم يذكر العمرة، قالوا فلو كانت العمرة واجبة لذكرها كما ذكر الحج. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في هذين الوصفين، أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في إيجاب العمرة. وأما لفظ عليكن أو عليهن فهذا ليس بصريح بالوجوب، فقد يستعمل كما يقول الشنقيطي في السنن المؤكدة، يستعمل في السنن المؤكدة كما ورد في غسل الجمعة على رأي الجمهور. ولكن سبيل الاحتياط ألا يدع المسلم العمرة مع القدرة عليها، لا فرق في ذلك على الراجح بين مكي وغيره، لا سيما وأن القائلين بوجوب العمرة يرون صحة عمرة المتمتع وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة، يعني معنى أنه لا يلزم عند الذين يقولون بإيجاب العمرة أن يفرد العمرة بسفرة مستقلة، فلو حج وأحرم متمتعا حصل المقصود، حصل المقصود، لأنهم يقولون عمرة المتمتع تجزي عن العمرة الواجبة. بل إن ابن قدامة يقول لا نعلم خلافا، قلت ابن قدامة في المغني لا نعلم خلافا في إجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجبة، عن العمرة الواجبة. وفي هذا يتبين أن الأمر يعني يسير ولله الحمد، ما دام العمرة المتمتع تجزي عن العمرة الواجبة، فما دام أن الحج إنه واجب فالذي لا يريد أن يعتمر في غير أوقات الحج يحرم الحج متمتعا لأجل أن يأتي بالعمرة الواجبة مع الحج على القول بالوجوب. هذا هو الأحرم. الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدار قطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. والحديث الذي يليه وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. هذان الحديثان يتعلقان بشرط من شروط الحج وهو الاستطاعة، موضوع الحديثين من شروط الحج، والمراد بذلك الكلام على الاستطاعة. أما الحديث الأول حديث أنس وقد أخرجه الدارقطني كما ذكر الحافظ الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه فيه مرفوعا. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي، لكن أعله بعض الحفاظ وهو ابن عبد الهادي، فإنه قال الصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا اللي يقصد الحافظ عند البلوغ عندما قال ايش والراجح ارساله. بقي الكلام من عبد الهادي قال واما رفعه عن انس فهو وهم، واما رفعه عن انس فهو وهم. وبهذا يتبين أن تفسير الحديث أنه ليس بموصول وإنما هو مرسل إسقاط الصحابي. وقد رواه البيهقي السنن مرسلا وقال هذا هو المحفوظ، قال هذا هو المحفوظ، فهو مرسل من طريق من؟ عطاء عن الحسن. طيب، نقل الحافظ تهذيب عن الدار قطني انه قال مراسيل الحسن، عن قتادة عن الحسن انه قال مراسيل الحسن فيها ضعف، قال مراسيل الحسن فيها ضعف. ونقل السيوطي تدريب الراوي عن الإمام أحمد أنه قال مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، فإنهما كان يأخذان عن كل أحد. وبهذا يتبين أن هذا الحديث بما أنه من مرسلات الحسن فقد حكم عليه الإمام أحمد لأن مرسلات الحسن أنها ضعيفة. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي من طريق إبراهيم ابن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال الترمذي هذا حديث حسن، لكن تلاحظ ان الحافظ هنا ما نقل تحسين الترمذي انما حكم على الحديث بان اسناده ضعيف، فان العلماء رحمهم الله انتقدوا الترمذي على التحسين وبينوا انه لا وجه له، لأن هذا الحديث حديث ابن عمر مداره على من ذكر وإبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو متروك لا يحتج بحديثه كما جزم به غير واحد من أئمة هذا الفن، على هذا لا يكون التحسين معتبرا. يقول ابن حزم إبراهيم ابن يزيد ساقط مطرح، إبراهيم بن يزيد ساقط مطرح، ذكر هذا بعد أن ساق الحديث في المحلى. الوجه الثاني دل القرآن في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا على أن الاستطاعة شرط في وجود الحج، وهذا الاشتراط والله أعلم لأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، قطع مسافة بعيدة يعني ليست كغيرها من الطاعات والصلاة ونحوها، إنما يابد ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، فلما كانت تتعلق بمسافة بعيدة شرط الله تعالى فيها الاستطاعة، فقال من استطاع إليه سبيلا، فصار الحج في ذلك كالجهاد، وصار الحج في ذلكم كالجهاد لابد فيه من الاستطاعة. لكن اختلف العلماء في تفسير هذه الاستطاعة، أو بمعنى أدق يتمشى مع الحديث، اختلفوا في تفسير السبيل في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالجمهور من أهل العلم ومنهم الحنفية الشافعية والحنابلة قالوا الاستطاعة والسبيل ملك الزاد والراحلة، فمن ملك زادا وملك راحلة وجب عليه المسير لأنه مستطيع. واستدلوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة، قالوا وهذه الأحاديث وإن كان فيها المقال المتقدم إلا أنها باجتماعها تقوى ويشد بعضها بعضا. هؤلاء لم ينظروا إلى أحادها وإنما نظروا إلى اجتماعها وأن باجتماعها تقوي بعضها بعضا. قالوا فتصلح للاحتجاج بها على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة. وقد ذكر الترمذي على عادة رحمه الله في جامعه أن أكثر أهل العلم على العمل بها، أن أكثر أهل العلم على العمل بها. ذهب الإمام مالك، هذا القول الثاني في المسألة، إلى أن الاستطاعة ليس لها ضابط معين، وإنما هي على قدر الناس. فقد يجد المرء الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، كأن يكون مثلا شيخا كبيرا عنده زاد عنده راحلة مثلا ولا يقدر على المسير، وقد لا يكون عنده راحلة ويستطيع المشي على رجليه. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، نقله عنه ابن العربي في تفسيره. وقال به أيضا من السلف الزبير وعطاء، فقد نقل ابن جرير في التفسير عن الزبير وعطاء أن الاستطاعة على حسب القدرة، أن الاستطاعة على حسب القدرة. واختار ابن جرير هذا القول. وجهة نظر هؤلاء يقولون لأن الله جل وعلا لما ألزم الناس فرض الحج شرط الاستطاعة، والاستطاعة لفظ ليس فيه إجمال حتى أنه يحتاج إلى بيان، بل هو لفظ واضح بين. أمر آخر أيضا، قالوا إن السبيل في لغة العرب هو الطريق، فكل من وجد طريقا إلى الحج لزمه الحج، كل من وجد طريقا إلى الحج لزمه الحج، إذا لم يمنع من هذا الطريق مانع، فالمرض مانع يمنع من سلوك الطريق، والعدو مانع يمنع من سلوك الطريق، الضعف عن المشي أو عدم القدرة على الركوب مانع من سلوك السبيل. ذكروا أيضا في زمانهم قد يوجد في بعض الحالات، قالوا قلة الماء أو قلة الزاد مثلا في الطريق يمنع من سلوك السبيل. أصحاب هذا القول يقولون أصل لفظ الاستطاعة ولفظ السبيل لفظ واضح لا إجمال فيه حتى أنه يحتاج إلى بيان، وعلى رأيهم لا أن الاستطاعة تكون على حسب قدرة الناس، وأنه لا ينظر لا إلى زاد ولا إلى راحلة، فإن بعض الناس قد يستطيع المشي، فمن يستطيع المشي يلزمه الحج، ولا يقال أنه لا ما دام أنه ما عنده راحلة ما يلزمه الحج، لأن تفسير السبيل بالراحلة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره أن الحديث الواردة في هذا الباب لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، ذكر هذا التفسير. وبهذا يتبين أن قول الإمام مالك ومن قال به من الزبير وعطاء واختيار بن جرير الطبري أن هذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، وهو أن الاستطاعة على حسب الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه حكم حج الصبي، حكم حج الصبي، وكلامنا عليه من وجوه. أولها في تخريجه، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، رجعه من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله لقي ركبا، الركب اسم جمع ليس له واحد من لفظه، وقيل إنه جمع ومفرده راكب مثل صحب وصاحب، والركب في الأصل خاص بركاب الإبل يطلق على العشرة فما دون. وقوله بالروحة بالفتح والمد اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة، وتبعد عن المدينة بحوالي 73 كيلا على الطريق القديم، كان بها أماكن ينزل بها المسافرون، ولكن لما جاء الطريق السريع بين مكة والمدينة خف شأنها. هذه هي الروحاء، ولم يبين في هذه الرواية الوقت الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركب، لكن ورد في رواية عند النسائي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر لقي ركبا بالروحاء. ومعنى لما صدر يعني لما رجع من الحج. وهكذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن هذا اللقاء كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، مر بهذا المكان ولقي هذا الرجل. وقوله فقالوا من أنت، يحتمل أن هذا اللقاء كان في الليل وأنهم ما عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم.